السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. هنا عز آدم النتيجة للقدر، قال لا تحاكم عن النتيجة. لو قلت لي أنت أكلت من الشجرة قلت نعم، لكن نتيجة النتيجة نتيجة تعدى إلى الخمس. الآن نجع الآية، ما أنتم كنتم حسنتم يقولوا هذه من عند الله، إذا نزل عليهم المطر وأنبتت الأرض وجو جميل قالوا هذه من عند الله، هذه نتيجة أم ليست بنتيجة؟ نتيجة هذه من عند الله. وإن صم سيئة صارهم القحط وما أنبتت الأرض والحر الشديد قالوا هذه من عندك، هذه نتيجة أم ليست بنتيجة؟ تعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعزى إلى القدر، تعزى إلى القدر. قال لا، أنت أتيتنا وأتى الشر معك وأتى النحس معك وأتى كذا، قال أمر الله خارج عن اليد، هذه تعزى إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال كل من عند الله، هاي نشائي تعزي للقدر. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. خلصنا الآن، نتائج الحسنة معلقة بالأسباب الحسنة، والنتائج السيئة معلقة بالأسباب السيئة، هذا أمر واضح. الأسباب الحسنة معلقة تتعلق بالعبد، والأسباب السيئة تتعلق بالعبد. لكن من الذي أكرمك بالأسباب الحسنة؟ الله عز وجل. ذات من الأدب أن تعزو الأسباب الحسنة إلى الله، فهي وقعت على يدك، لكن من الذي أكرمك بها؟ الله عز وجل هو الذي أكرمك بها. قال إن تصبك حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله. أي مصيبة حسنة، أي نتيجة حسنة من الله، أي سببها من الله، هي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدب أن تنسب إلى الله عز وجل، هو الذي أعانه عليه. وما أصابك من سيئة، النتيجة السيئة بسبب ما وقع منك، فتعزى إليك أنت، السبب يعزى إليك، ما وقع بنتيجة سيئة فبسبب سيء، والسبب السيء يعزى إلى فاعله. قال وما أصابك من سيئة، ما أصابك من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت سبب هذه النتيجة، أنت سبب هذه النتيجة الحسنة، أنت سبب هذه النتيجة السيئة، لكنك سبب النتيجة الحسنة وعانك الله عز وجل عليها، فتنسب إلى القدر، فتنسب إلى الله تعظيما لله وتأدبا مع الله. فإذا الآية الأولى تتكلم عن نتائج، والآية الثانية تتكلم عن الأسباب، والأولى الأسباب الحسنة تنسب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يقولون في الآية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع في الحج بما قوي به، بل هو أعلم الناس به، وأقواه يمشي كما قال الله تعالى: فتكلم الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية المعنى ولا يصدنك، ولا يصدنك بضم الدال، ولا يصدنك عن آيات الله بعد وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في المشرك، والبغض من توجيه التوجيهين إلى من لا يقع منهم التمثيل بما وقع منهم أن تحشر رجل الناس. وبهذا يكون الإسلام نعم. في قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ها من يفهم شك؟ قال أبدا، ما فيه دلالة على الشك. الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل الله عز وجل له ولد؟ ما يلزمها. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتق الله؟ هل كان يطيع المكافرين والمنافقين؟ ما يلزمها، لكن التأكيد على ما هو عليه والاستمرار يكون كان تحذيرا للمؤمنين. والله عليه يقول الذي يقول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك تأكيد على صحة ما أنت عليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. قال إن كنت في شك مو شك لا قال إذا أردت فاسأل فما يلزم قال إن كان كلمة تحافل لا ما يلزم هذا فعلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك. نعم أنواع نعم ذكر الشيخ هنا المتشابه أو المتشابه في القرآن نوعان هو حقيقي فعلا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى في قراءة الوقف لا يعلم تأويله إلا الله فتقف فهنا لا يعلمه إلا الله وهي كيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله كيفية الصفات لا تعلم كيفية الوجه ولا كيفية اليدين ولا كيفية الساق ولا كيفية الرجل التي أثبتها الله عز وجل نفسه ولا كيفية العينين ولا كيفية نزوله ولا كيفية استوائه ما تعلم هذا الله عز وجل يعلمها وكا كيفية بعض الغيبيات الروح لا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى وكذلك الجنة والنار وأحوال أهوال القبور لا يعلم كيفيتها لا يعلم كيفيتها الآن في عندنا عند الله عز وجل لكن ربما بعضهم الذي مات وما رأى منها ما رأى إلى آخره لكن من ناحية التي لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل هي صفات الله تبارك وتعالى وقال بعضهم حتى الروح لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل النوع الثاني هو نسبي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض وهو معاني كلام الله عز وجل معاني كلام الله تبارك وتعالى عند القرآن للتدبر وجعله هدى يمكن يكون هدى وما يكون فيه غائب وفيه أمور ما تعلم ما يعلمها البشر لا أمور يعلمها البشر يعلم معانيها البشر ولماذا أنزل الله عز وجل القرآن إذا معاني القرآن هناك من العلماء من يعلمها وهناك من يجهلها فهي نسبية بعضها يعلمها بعضها لا بعضهم لا يعلمها فهو نسبي وهذا على قراءة الوقت لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي لا يعلم معانيها إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. نعم هناك ذكر أمثلة للاشتباه النسبي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض ليس كمثله شيء فبعضهم فهم ليس كمثله شيء أي نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى فكل آية فيها صفة نفاها، قال لأنها لا تماثل صفات المخلوقين، الله عز وجل لا يماثله شيء، فهي لا يماثله شيء. أثبت الصفة بلا تمثيل، واليدين ليست كأيدينا، ووجه ليس كوجهنا، واستواء ليس كاستواء، ونزول ليس كنزولنا، وحب ليس كحبنا. وكذلكم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما. قال الخوارج إذا قاتل نفس المؤمنة يعتبر كافر مخلد، فقال الواقع في كل كبيرة كافر مخلد لدلالة الآية. قال من قال هذا المفهوم؟ هذا مو صحيح هذا المفهوم، وإنما فهم الراجحون في العلم بأنه يستحق الخلود إن انتفت الموانع، ومن الموانع من الخلود في نار جهنم التوحيد. إذا كان إنسان موحدا هذا مانع من الخلود في نار جهنم، فأتى هذا المانع ومنعه من الخلود، وإلا في الأصل يستحق الخلود في نار جهنم من قتل مؤمنا متعمدا. إن انتفى المانع، ما هو المانع؟ التوحيد. فلما أتى التوحيد امتنع من الخلود في نار جهنم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال إذن كل شيء مكتوب، إذن إنسان مجبور. قال لا يلزم الكتاب الجبر، إذا كتبت ما يلزم أنك تجبر الإنسان. أنت أخذت ابنك وكل ما ذهبت به، أخذت أخاك الصغير كل ما ذهبت به إلى الجمعية، ذهب إلى فليك وأكل الفليك، افتح كيس الفليك وأكل، أكل ثلاثة أربعة خمسة، كيف ضربت ضربة ما يزول كيف ضربة على القفا. قال خلاص أتوب ما، ومرة ثانية أكل خلاص مبرمج، يدخل الجمعية على طول فليك خمسة أكل في كف القفا يوميا يوميا خمسة أيام شهر شهرين ثلاثة أشهر ما أخذك مع الجميع، يبكي لا تأخذني صاحبك يا فلان أخذ معاك كذا، أنا أعرف مربي أنا أعرف ما يصلح. قال لا ما يأكل خلاص خذ علي العهد، كتبت أنت في ورقة بأن لصاحبك بأن أخي أو ابني سأذهب الجمع ويأكل خمسة من فليك ويأتي كف على قفا عدل، وتوقع وتقول لصاحبك خل عندك هذه الورقة. انت علمت عن طريق الخبره، وذهبت مع ابنك ومع صاحبك، دخلت الجمعيه ذهب على طول الفليك وفتح وكل خمسه كف على قفا. بعد ما انتهى ذكر الابن، قلت لي صاحبك اخذ الورقه قرأها. قلت ها ما قلت لك الكلام؟ قال نعم صحيح. هل انت اجبرته؟ انت الاب اجبرت الابن على الاكل؟ ها ما اجبرته. اذا ما كتبته بعلمك لا يلزم الاجبار. الله عز وجل هو المثل الأعلى، الله عز وجل علم العلم الغيبي بأن فلان يفعل وفلان يفعل فكتبه، هل يلزم هذا أنه كتب أنه أجبر الناس؟ الدلالة هذا أنت مختار، تستطيع أن تلبس ساعة وتستطيع أن تضع هذه الساعة، الله جاء لك الاختيار. إذا الكتابة لا تعني أنه ألزمك بهذا دون إرادة منك، ما يلزم هذا. فلكن فهموا فهم خاطئ بهذا. نعم، ولا المسألة فيها تطوير مسألة إرادة، إرادة شرعية وإرادة مشيئة وإرادة حال أمر آخر. نعم من حكمة في تنوع القرآن المحكم والمتشابه أن أول ناحية المؤمن يرى بأن كل ما في القرآن هو حق وما فيه باطل، وأن الآيات هذه النقطة. النقطة الثانية يرى بأن الآيات فيه متضادة ولكنها متوافقة. الأمر الثالث يعلم بأن هناك آيات محكمة يجب أن يرجع إليها المتشابه. الأمر الرابع يعتقد بأن المتشابه ما يكون هو الأصل وإنما الأصل هو المحكم، فيرجع دائما إلى المحكم. فهذا الإيمان العام هذا يكفيه فيها، فإن عمل بعد ذلك يعمل به، فإن ورد عليه آية فيها تشابه أرجعها إلى المحكم. أما الإنسان فيه زغة تتبع الآيات فيها إشكال ويجعلها هي الأصل ويحكم بها بين الناس ويتكلم بها أمام الناس ويحب هذا الزيغ، هذا الذي يتبع المتشابه. فهذا هذه الفائدة، هذه فائدة من فوائد نزول المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل. نعم. عن آية الكتاب نعم. ذكر الشيخ كذلك مسألة مهم التعارض في القرآن. يشعر أحيانا بعض الآيات كأنها متعارضة، لكن في الحقيقة ما فيها تعارض أبدا. يحاول أن يجمع الآيات كأنها آيات متعارضة، يحاول أن يجمع بينهما. وهناك طرق كثيرة ذكرها علماء الأصول، ذكر علماء أصول الفقه في كيف التوفيق والجمع بين الآيات والجمع بين النصوص. فإن لم يستطع الجمع بين النصوص هنا يلجأ إلى مسألة النسخ، الناسخ والمنسوخ. فإن لم يستطع يرجع بعد ذلك مسألة الترجيع، إن كان هناك إباحة وهناك حظر يقدم الحظر على الإباحة إلى آخره. فهناك هناك بعض الطرق. الطريقة الأولى، أول الطرق، هو الجمع بين الآيات. هذا يقول في حالة خاصة وهذا في حالة خاصة. إن لم يستطع الجمع التفت إلى طريق الآية، إلى طريق مسألة النسخ، هذا هاي آية ناسخة وهذه آية منسوخة. ما توصل إلى ذلك، هنا يلجأ بعد ذلك إلى تعارض مثلا كالحظر والإباحة، يقدم الحظر على الإباحة، ولا لها تفاصيل أخرى. المرجع يرجع إلى كتب الأصول يجد التوفيق بينه. من ذلك قول الله عز وجل هدى للمتقين عن القرآن، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجاء في الآية أن القرآن هدى للمتقين، وفي الآية الثانية بأنه هدى للناس، فكيف التوفيق بينهما؟ قال المقصود أن القرآن هدى للمتقين، أي هداية توفيق، أي هداية توفيق، بحيث الله عز وجل يوفقه ويلهمه الإيمان. أما هدى للناس، القرآن ذكر هدى للناس أي إرشاد، فأنت ترشد، لكن هل بيدك أنت ترشد صاحبك؟ لكن هل هذا ممكن يوفق إلى الإيمان؟ ممكن ما يوفق، ممكن ما يوفق، ربما يوفق ربما لا يوفق إلى الإيمان، أي ربما يهتدي ربما لا يهتدي. أنت هديته أي أرشدته، لكن ربما يهتدي ربما يكفر. فالمقصود هدى للمتقين، أي هداية توفيق، بحيث يكون مؤمن في نهاية الأمر. فالقرآن هو هداية للمتقين، أي الله عز وجل يكرم به من يشاء إكرامه. وإنما القرآن هداية للناس، قال هذا توجيه. وتوجيه آخر، هدى للمتقين، أي هدى لمن أراد التقوى، لمن أراد التقوى سيكون القرآن هو هدى له. وهذا كذلك توفيق جميل، وكان أظن أشار له الشيخ الإسلام التيمي. نعم. الأولى هي التي تلوبيها من الألوهية الخاصة بالله ومعنى الخاصة. نعم الألوهية الخاصة بالله. اي نعم اي نعم. الجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن الملكة بينه هي الألوهية الباطل بقوله تعالى ذلك أن الله هو الحق كما يدعون من دونه والباطل. نعم ذكر شيء بذلك آيتين أو مثالين. المثال الأول أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تهدي من أحببت. وفي الآية الأخرى يقول وإنك لتهدي. يهدي أم لا يهدي؟ قال أنك لتهدي أي ترشد وتبين للناس وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنك لا تهدي من أحببت أي لا تستطيع أن توفق من تشاء للإيمان. الله عز وجل هو الذي يوفق. أنت لا توفق أبا طالب للإيمان. الله عز وجل هو الذي أراد وفقه وإن شاء لم يوفقه لم يكرمه بهذا. فإذا الآية الأولى أنك لا تهدي من أحد أي لا توفق. وفي الآية الثانية أنك لا تهدي أنك تهدي أي ترشد. ثم ذكر الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم. ذكر الله عدة آلهة. وفي آية أخرى يقول وما من إله إلا إله واحد. كيف يقول ما في إلا إله واحد؟ يقول آلهتهم. قال نعم آلهتهم الباطلة إلا إله واحد إله الحق. نعم جماعي وانا اوضح الآية هذه ان شاء الله في نصف دقيقة او في دقيقة. هذا ابن القيم ألف كتاب كامل سماه الشفاء العليم. والشباب يعني ما شاء الله يخلصون الكتاب هذا فيه. لكن اقول الواحد يمشي اللي يقدر يقوله يقوله في مثل الموضوع هذا. في الحقيقة من ناحية الإرادة تنقسم الى قسمين. إرادة مشيئة اي ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا اختصار. والإرادة الثانية إرادة شرعها الله احبها الله. شرع الله عز وجل لنا الصلاة وشرع لنا الصيام وشرع لنا الزكاة وشرع لنا الطاعة. هذه إرادة. الأولى تسمي إرادة الشرعية إرادة محبة ما أحبه الله وما شرعه الله. الإرادة الثانية أي ما كتبه الله في الله عز وجل في اللوح المحفوظ تسمى الإرادة القدرية مكتوبة في القدر تسمى المشيئة قد شاءه الله. لذلك أي آية في القرآن إلا أن شاء الله شاء الله افهم على طول مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في القدر انتهى الأمر. ففي قول الله عز وجل إذا إن الله لا يأمر بالفحشاء أي أمر كوني قدري أي إن الله عز وجل لا يأمر لا يحث الناس ولا يحب الفحشاء ولا يحث الناس على الفحشاء ولا يحث الناس على الزنا. وفي الآية الأولى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. الله عز وجل يأمرهم أن يقعوا في الزنا ولم أمر كوني قدري أي أمر أي إرادة مكتوبة في اللوح المحفوظ بأن فلان يقع في الزنا فلان يقع في كذا فلان. إذن إذا أردنا أنه لك قرية أمرنا متر فيها فسقوا فيها أي أمر كوني قدري مكتوب في اللوح المحفوظ. إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يحب الفحشاء. فهذا هو باختصار الإشارة إلى الأمر الكوني القدري واللوح المحفوظ وإلى الأمر الشرعي الذي يحبه ما في مجال عن السؤال أو الأمر الشرعي وهو ما يحبه الله تبارك وتعالى. نعم نعم ما لا ما ما ما في مجال الكلام الحين الحين أمام من 20 صفحة بخلص خمس دقائق صوت بس صوت نعم يجوز معها أن العادل يكون في هذا الكلام ويجوز حذفه قد نعم ذكر الشيخ أن القسم قال فتح القاف والسين تأكيد الشيء، قسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم سواء بالواو أو بأخر بالواو أو التاء أو الباء، هذه أحرف القسم. اللام له من أحرف القسم، نحرف القسم الباء والتاء والواو، والله بالله تالله، لكن لله مو حلف، هاي لام مي لام قسم، لا لعمرك ها مو قسم بمثابة القسم. لام مي من أحرف القسم، أحرف القسم الباء والتاء والواو. قال هنا الواو ورب السماء والأرض نهي، ويحدث معها العامل، العامل هو أحلف أو أقسم، أقسم بالله، ما قال فأقسم برب، فأقسم ورب السماء. إذا أردت تستخدم الواو احذف العامل، احذف أقسم، قال بحذف العامل وجوبا يجب أن تحذف إذا أردت أن تستخدم الواو. ولا يليها إلا اسم الظاهر، يليها رب ورب، لا تقول وأقسم ربي، احذف أقسم بحذف العامل. أما الباء قد تذكر العامل تقول أقسم برب الكعبة أو برب الكعبة بدون كلمة أقسم، إذن بذكر العامل أو بحذف العامل. أما التاء يجب أن تحذف، لا تقول تأحلف إلى آخره بالمقسم به، وإنما تحذف كلمة أقسم، تقول تالله أو تقول أقسم تالله، تحذف العامل، لا تقول أقسم تالله، تقول تالله مباشرة. إذا تقول ترب الكعبة، ترب الكعبة، ما تقول أقسم ترب الكعبة، لا تقول ترب الكعبة. نعم عفوا، ويحدث مع العامل وجوبا، وين جاء يجوز، لكن لا تقول أقسم ترب الكعبة، تقول ترب الكعبة يجوز. في الأمثلة السابقة، في المثل السابق الظاهر، نعم القسم فوائد، منها عظمة المقسم به، الله يقسم باليوم القيام، لا يقسم بيوم القيام ولا يقسم بنفس الله، لا يقسم الله عز وجل، ما يحتاج إلى قسم. والضحى والعصر والليل إذا سجى، يقسم والليل إذا يغشى، يقسم الله عز وجل في بعض الأوقات لعظمه. وغالبا ما يكون مقسم به غالبا ما يكون مقسم به مناسبا لموضوع الصورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما العلاقة بين العصر والإنسان لفي خسر؟ قولنا العصر آخر الوقت، العصر آخر الوقت، آخر اليوم العصر هو وقت قليل يزول بسرعة، ذاك الصائم متى ما دخل العصر ساح خلاص نهاية الوقت، كذلك العصر نهاية الزمن، ما بقي شيء على الساعة وما بقي شيء على الموت، ويقول ما بقي الآن لشيء قصير، وقت قصير وهو العصر، كفترة العصر. ولذلك قال الإنسان في خسر، إذا الإنسان ما استغل هالوضع هذا، استغل مجرد فترة العصر، اعمل كما قال للمسلمين، اليهود عملوا النهار والنصارى عملوا فترة الظهر، ما بقي فين فترة العصر، اعمل ولك الأجرين، ولك الأجران، فلك الأجر الكامل. فيقسم بالعصر إنه الوقت فائت، وقت قصير جدا، إن لم يستغله فهو خاسر. قال الإنسان في خسر. والضحى والليل إذا سجى، أقسم بالضحى وذاك لأن أتته تلك قالت ما أرى صاحبك إلا قد غراك أو هجرك. بين الله عز وجل الضحى، ما هو وقت الضحى؟ الشمس دائما في حالة ارتفاع، ما هي نزول، ساعات النزول عصر أو بعد الظهر، لكن لا، فترة الضحى من شروق الشمس إلى الارتفاع، فالإسلام ما زال في الارتفاع، وأنت ما تزال في الارتفاع يا رسول الله. قال الضحى الليل إذا ما ودعك ربك وما قال، أنت ما تزال في الارتفاع وترتفع مكانتك عند الله عز وجل، فهي مناسبة بيان عظمة المقسم وبيان أهمية المقسم عليه، إن الإنسان في خسر هذا عظمة المقسم عليه، ما ودعك ربك وما قاله، عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. لذلك ربما أهمية، لذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال الثلاثة، يكون المقسم عليه لا أهمية، ويكون المخاطب مترددا في شأنه، المخاطب يكون متردد فتقسم حتى تؤكد له ذلك، أو أن يكون المخاطب منكرا له، إما متردد أو منكرا فتقسم له. نعم. نعم، القصص قال تتبع الأثر، أما في الاصطلاح قال الأخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعض، كان يقتص الأثر فيتبع بعضها يتبع بعضها بعضا. وأحسن القصص قصص القرآن في الملوك وفي الأنبياء وفي الصبر وفي العفو، أفضل القصص قصص القرآن، وهي ثلاثة الأقسام. نعم. نعم، قصص إلا عن الأنبياء والرسل أو عن أناس أراد الله عز وجل أن يخبر منها المواعظ، قصص مريم ولقمان إلى آخره، وحوال حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أولاً ولا أفلمها؟ نعم. نعم. نعم. رغم تكرار القصص له عدة فوائد ذكرها الشيخ، ذكر هذه الفوائد الشيخ معها زي تكرار، لكن من التوكيد والتأكيد والتشابه وتطبيق بعضه بعضا، ولكن كل قصة ترد في صورة لها معنى. ذكر الشيخ هنا من ذاك لقمان، قصة لقمان وردت في سورة لقمان، وسورة لقمان تتكلم عن موضوع كتاب الله عز وجل ما لا يتضمن. بدأت هذه السورة بذكر هذا الموضوع، أن كتاب الله عز وجل مقارنا بكلام غيره، كلام بين كلام الله وكلام غيره. اقرأ بداية السورة ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، انظر إلى كلام الله عز وجل كله حكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين العاملين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا كلام الله عز وجل كله حكمة وهدى ورحمة ومنفعة. اقرأ كلام غيره، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كلامه باطل كله لهو، كلام الله كله حكمة لهو الحديث، ليضل عن سبيل كله ضلال، هناك هداية، ليضل عن سبيل الله بغير علم كله جهالة، هنا هو هداية للناس فلا يكون إلا بعلم، بغير علم ويتخذها هزوة كله سخرية كلام سافل، بينما كلام الله عز وجل كله رحمة ومنفعة. أولئك في ضلال مبين، بينما الله عز وجل كلام كله هداية. إذا كلام الله عز وجل حكمة وهداية ورحمة ومنفعة، كلامهم كله باطل وله لا منفعة فيه عن غير علم عن جهل وضلال. فذكر الله عز وجل مثال للمنفعة، خلق السماوات بغير عمد إلى آخره، منافع من كلام الله تنتبه حتى أصحاب العلوم الدنيوية، وذكر منافع كلام الله عز وجل حكمة، ذكر مثال له لقمان فقد شيء لا يعطيه، إذا الله عز وجل أعطى لقمان الحكمة إذا الله عز وجل حكيم باب أولى. فذكر الله شاهد من هذا، هذه صورة سورة لقمان تكلم عن هذا الموضوع. صورة الكهف أشار إليها الشيخ ويتكلم عن موضوع الفتن، صورة لذلك يقرأ الإنسان كل جمعة لأنها تحصنه عن الفتن، وهي الفتن الست الموجودة في صورة الكهف، فتنة القهر والظلم قصة أصحاب الكهف، قصة حب فتنة الانتساب إلى أهل الشرف يحب أن يقول أنا تيت من ديوانة فلان من صاحب فلان، وهي ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة حياة الدنيا أعين تكون على الفقراء والضعفاء، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كلام وبدل كلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما لك علاقة، هؤلاء هم أهل الله، دعك من أهل الدنيا. الفتنة الثالثة فتنة الشهوات من مال وأبناء ونساء، قصة صاحب الجنتين. الفتنة الرابعة فتنة الأصل، أنا أصلي أفضل من أصلك، إبليس لا أبليس كان الجن ففتق عن أمر ربه. الفتنة الخامسة فتنة العلم، أنا أعلم منك. الفتنة الثالثة فتنة المنصب، قصة صاحب القرنين، إن تحصن منها الإنسان وتجاوزها حصنه الله عز وجل، فيقرأها كل جمعة يحصن نفسه، فإذا ما خرج الدجال تحصن من الدجال بأنه كان يحصن نفسه من كل هذه الفتن. هذا مثل صورة الكهف، هناك تكرار الصور، مثل قصة لوط ذكرت في صورة الأعراف، قصة لوط ذكرت في صورة الشعراء، قصة لوط ذكرت في صورة الحجر، قصة لوط ذكرت في صورة الصفات، لماذا تكرر كل قصة تكرر في مكان لها معنى؟ في صورة الأعراف ترتيب الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه عدة أمور، من ذلك التهديد بالإخراج، أخرجوهم من قريتكم مع الاستهانة، ما قال أخرجوا على لوط في سورة الأعراف، أخرجوهم مع الاستهانة سيحصل لك هذا. في سورة الحجر علمنا لماذا، من باب الحفظ أراد الله منكم موضوع أو الحكمة ربما هو الحفظ. في سورة الشعراء أن الله عز وجل ذكر هناك عبد ما له اعتبار ولا أي، من الذي له اعتبار عند الله عز وجل، من الذي له مكانه، لا هذا السحر ولا الكيد العظيم ولا الملك العظيم ولا ذكر أمثلة من ذلك. قصة كل صورة تتكلم عن موضوع محدد ستأتي القصة مناسبة لموضوع هذه السورة بالإضافة إلى الفائدة الأخرى. نعم بكذبه نعم، من ناحية الموقف من الرواية الإسرائيلية، إما أن تكون رواية إسرائيلية تصدق ما عندنا فنصدقها كما حصل الحبر اليهودي، أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخر والشجر على أصبع، ثم قال بعلك وسائر السر وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديق القول الحبر، فقال يكون ما عندهم يصدق ما عندنا نصدق، وإن كان ما عندهم يكذب ما عندهم نكذب ما عندهم، كما قال اليهود بأن النبي بأن من أتى امرأته من الخلف أصبح المولود أحول، كذبه الله عز وجل. قال الله عز وجل نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم إن شئتم، بل أمور عامة كذبها الله عز وجل بالعموم وهو اتهام الأنبياء، كما قال بأن يعقوب مر على زوجتي أبنائه أو زوجتي ابنه فجامعهما في الطريق، نبي من الأنبياء يفعل هذا يزني والعياذ بالله، ولذلك انتشر الزنا بين اليهود. قال بأن داود رأى امرأة فأعجبته وهي متزوجة فأرسل صاحب زوجه إلى الجيش ثم تزوجها واغتصبها، نعوذ بالله، داود يقع في مثل هذا؟ هذا يكذبه. قال بأن تصارع الله عز وجل مع يعقوب، طلب يعقوب من الله عز وجل أن يجعل النبوة فيه فأبى الله عز وجل فتصارع مع يعقوب فانتصر يعقوب حتى رضي الله عز وجل فتركه يعقوب عليه السلام. الله عز وجل عياذ بالله يعصي الله، هذا هذا يكذبه القرآن واضح. أما الأمور الأخرى لا يصدقها ولا يكذبها، ماذا ما هو الموقف منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم. وهذا حصل لمجموعة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن عاص وكذلك ابن مسعود ثم مروي عنه كان حدث عن بني إسرائيل بما لا يكذبه الشرع. نعم. وغالب ما يروى عنهم من نعم، ما هو الموقف من ناحية أهل الكتاب؟ سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين أنه حرام، كيف حرام؟ وحصل الصحابة أن حدث عن أهل الكتاب كيف قال بأنه حرام؟ من ناحية التحديث عن أهل الكتاب أو الإسرائيليات، طبعا من ناحية الإسرائيليات دعنا الكلام عن الآن التحديث عن أهل الكتاب، التحديث عن أهل الكتاب يكون بعدة طرق. الطريقة الأولى إما يأتي الصحابي فيأخذ التوراة أو الإنجيل فيحدث، هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث بما لا يتعارض مع شرعنا، هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، كما حدث عبد الله بن عمرو العاص أخذ الزاملتين فحدث بها، زاملتين من التوراة، إذن يجوز التحديث من كتب أهل الكتاب تأخذها وتحدث بها، نعم لا معنى. الأمر الثاني أن يأتي رجل من أهل الكتاب فيؤمن فتسأله ويجيبك ويتكلم وتحدث عنه، وهذا حصل كما وهب المنبه كعب الأحبار دخلوا في الإسلام فأسلموا فكان أبو هريرة يأخذ من كعب الأحبار ويحدث، كما في قصة هاجر إلى آخر، وابن عباس كافي كان يأخذ من أهل الكتاب بعد ما يؤمنوا ويحدث بعد إيمانهم. هذه حالة ثانية لا مانع منها، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. الحالة الثالثة أن تأتي إلى كتابي لم يؤمن فتسأله عن الأمور الغيبية فيجيبك فتتكلم أنت بها وتحدث. هذا هنا ابن عباس استنكر هذا، استنكر ابن عباس هذا الأمر، قال لا تسألوا أهل الكتاب عن هذا. أما قصة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن استنكار ابن عباس ما يأتي على من أسلم من أهل الكتاب، ولا يأتي عن التحديث عن التوراة والإنجيل، وإنما تسأل أهل الكتاب على شركهم وعلى كفرهم فيجيبوك. أما قصة جابر، أما حديث جابر أتى أهل الكتاب، هي حصلت لعمر الخطاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دار من حديث إمام أحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بداية الأمر، فأتى عمر الخطاب بيده من التوراة ورقة من التوراة يقرأ، فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوك يا عمر أما تنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجثى عمر على ركبتيه، قال رضيت بالله رب الإسلام دينا وحمد الله صلى الله عليه وسلم رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ثم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ها كان في بداية الأمر، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالتحديث عنه. نعم. نعم ثلاث أربعة أنواع منهم ذكر بيئة ثانية كابن جرير الطبري وما علق فيها وجعل عهدتها ليبحث عن هذه أسانيدهم. والقسم الثاني حذف الأسانيد وذكرها كالبغوي، وهذا في الحقيقة إنكاره العلماء. والطريقة الثالثة يذكر هذه الأسانيد ويضعفها ويذكر الصحيح منها، أو يذكر بما لا يتعارض مع الشر، ومن بالغ بالأصل في ردها كرشيد رضا، ولكن الأصح كما سمعتم في الموقف من هذه الإسرائيليات أمام دقيقتين فقط الاتفاق. نعم من صفات، نعم ذكر هنا تحويل أسلوب الكلام، أي تتكلم ثم فجأة تلتفت، وهذا حاصل في كلام الله عز وجل، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الآن يخاطبونهم وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كيف قال لو كان خير ما سبقتمونا إليه؟ لا التفات، ولكن استهانة بالمؤمنين، أي خاطبوهم ثم بعد خاطبهم التفتوا عنهم وصدوا عنهم وتكلم مع آخر، تكلموا مع بعضهم وسكتوا عنه، هذا احتقار للمؤمنين. وقال الذين آمنوا وكان خيرا ما سبقونا إليه، وهذا جمال في كلام الله عز وجل عندما يذكره. من ذلك قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال كيف الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتكلم عن غائب، ثم قال إياك نعبد، قال نعم، أخذ يثني إلى أن لم يتمالك فأعلن حبه مجاهرة، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن ما إياك نعبد، من شدة الحب ما استطاع أن يتحمل، وهو كأن الله عز وجل غائب عنه، شعر كأن الله عز وجل أمامه وأخذ يخاطب الله عز وجل من شدة حبه، فما تمالك هذه الغيبة. قال وكأن كذلك أن كل الكائنات تطلب العبودية، فأراد أن يخف نفسه بالعبودية، قال ربي أنا عبدك، فخاطب الله عز وجل قال إياك أعبد، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك لأن العبادة أشرف المراتب الحمد والثناء، ثم قال أنا عبدك ربي من شدة حبي لك، فهنا كذا قال وذاك لشرف هذه المرتبة أراد أن يشرف نفسه بمرتبة العبادة، فقال إياك نعوذ، فيتشرف العبد بنسبة عبوديته لله تبارك وتعالى. أما حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، حتى إذا كنتم في الفلك قال جرينا بهم، جرينا بكم، قال جرينا بهم، أي كان فيه الابتعاد، ركبوا في الفلك أمامهم ثم جرت وابتعدت الفلك عنهم، كأن الآن صور أمامك، كأن فيديو الآن أمامك، يعني ابتعدوا عن ساحل البحر. أما في قول الله عز وجل لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إن شاء الله أجلها السنة القادمة الحمد لله رب العالمين. بس اقرأ الأكمل الالتفات فوائد. نعم. نعم، يقول بأن هنا حالة تثير الانتباه، الالتفات تثير الانتباه ويدفع السآمة والملل ويجعلك تفكر حتى تبحث عن معاني هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وجزاكم الله خير على هذا الحضور، وجزاه الله خير الشيخ ابن عثيمين وأجزل له المثوب على هذا الكتاب المختصر، ولكن اختصره في الحقيقة للعلماء، واختصره مو مختصر لنا يعني في المقام من هذا، ولكن جزاه الله خير وأجزل له المثوب والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت وعبر إصدارها 19 تقدم لكم القارئ إبراهيم بن عبد الله السعدان، إمام وخطيب جامع إسكان وزارة الخارجية بالرياض، حيث يرتل على مسامعنا الجزء 30 من القرآن الكريم. وفي عبر وحكم الآيات الكريمات نترككم أيها الإخوة الأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا